يوم قيام الساعة تظهر خسارة المسلمين الذين أظهروا الحقائق، الذين آمنوا بالباطل، الذين كفروا بالله، الذين كفروا برسل الله، الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالحق. يوم القيامة يومئذ في ذلك اليوم يوم يرون ما كانوا ينكرون ويعيشون في واقع ما كانوا يكفرون فيه. يومئذ سيشعرون بالخسارة، خسروا دنياهم فلم يستفيدوا منها وهي ترزق للآخرة، وخسروا آخرتهم وقد جاءوا إليها كفرة فجرة غير مؤمنين فيها، ولا بما سيكون فيها. قال تعالى: وثلاث الأموال إلى أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ترى يوم القيامة كل أمة جافية، والجفوف أن يقف الإنسان على ركبتيه وأن يقف بأصابع رجليه على الأرض، هذا اسمه الجفوف. يوم العرض على الله سيعرض عليه خلقه وقائمين على الركاب جافين عليها وهم في رعب وهلع يقولون جميعا: نفسي نفسي. لا يفكر احد في احد، لا في قريب ولا في بعيد. يوم يفر المرء من امه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول تميم الداري ويقول سلمان الفارسي يوم يقول كل احد نفسي نفسي، حتى ابراهيم يكون جافيا على ركبتيه ويقول: ربي يا رب نفسي نفسي، لا اطلبك الا نفسي. يوم يكون عيسى كذلك جافيا على ركبتيه يقول: ربي يا رب لا اسالك الا نفسي، لا اسالك حتى مريم التي ولدتني. يوم عظيم، يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولكن من الذي يبقى في هذا اليوم؟ من الذي يبقى حاضر الذهن، حاضر الفكر، مستوجبا الرجاء والدعاء والصراحة؟ يبقى شخص واحد هو الذي أقامه الله المقام المحمود، هو محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. كل الخلق وهي جافية على ركبتيها متخطئة تصيح بأذنيها: هذا سيكون عذابها، ماذا سيكون حسابها في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وانظر كم يوم يبقى يوم القيامة. تأتي الأمم للأنبياء آدم فنوح فإبراهيم وموسى فعيسى، الكل يقول نفسي نفسي، وبعضهم يقول اذهبوا إلى محمد، وبعضهم يقول قد أذنبت وكذبت وخالفت ودعوت وقلت كذا وكذا. فتأتي الأمم كلها، لا أمة محمد فقط صلى الله عليه وسلم، بل أمم آدم ونوح ومن بعدهما، فيقولون: يا محمد، يا رسول الله، اشفع لنا عند ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها أنا لها. ثم يذهب لساق العرش فيسجد ويطيل السجود، والله أعلم كم تبقى مدة السجود، ويقول في دار الدنيا: أدعو الله بمحامي ألهمها إزاء على طاعة فصاحة رسول الله في قولي ومحاورتي وخطابتي ودعواتي يوم القيامة عندما أسقط ساجدا لربي تحت ساق العرش يلهم دعوات أخرى بفصاحة وبلاغة أخرى بوحدانية لله فريدة فيقول ربي ربي وهو يدعو الله ويضرع إليه فيقال له بعد زمان يقول له يقصر ارفع رأسك شفعت شفاع سل تعطى لا يكون هذا اليوم لأحد في هذا اليوم في هذا المقام العظيم إلا لخاتم أنبيائه وسيد رسله وأفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله أكرمنا الله بشفاعته وأسعدنا بها وأدامنا على دينه أحيانا عليه وأماتنا عليه إلى أن نجتمع فيه في الحوض يوم ترى كل أمة جاثية يوم القيامة هذا بدل يصف الله يوم القيامة يوم يخسر المبطلون فيه هذا اليوم لو تراه يا محمد يوم ترى كل أمة جاثية وبهذه الكلمة سميت السورة سورة الجاثية وهو من باب تسمية الكل باسم البعض والسور الكريمة كلها على هذه الطريقة يوم ترى كل أمة جاثية كل الأمم من عهد أمة آدم إلى أمتك يا محمد تراهم جاثين على الركب مستندين إلى أصابع الإيد على الأرض ينتظرون أمر الله إلى جنة أو إلى نار ولا يستشفع عنده أحد إلا بإذنه ومن قبل شفاعته جل جلاله وعز مقامه يوم ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها تدعى كل أمة إلى كتابها أمة القرآن تدعى إلى القرآن أمة التوراة تدعى إلى التوراة أمة الإنجيل تدعى إلى الإنجيل ويقال لهذه الأمم كيف أنتم مع هذا الكتاب المنزل عليكم هل حللتم حلالا هل حرمتم حراما هل قمتم بحدودي هل تأدبتم آدابا هل اعتقدتم عقائدا هل تلوتموه أم نسيتموه وجعلتموه وراءكم ظهريا كل أمة تدعى إلى كتابها قال تعالى اليوم تجزون ما كنتم تعملون اليوم تجزون يقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا يوم الجزاء كانت الدنيا مدرسة كانت دراسة كانت مدارس كانت جامعات والامتحان ليس في دار الدنيا هو في الدار الآخرة فمن جاء بكتابه في يمينه كان الناجح الفائز وذلك الفوز المبين ومن جاء بكتابه في يساره كان الراتب الساقط وعند الامتحان يعز المرء او يهان ولا عز كعز النجاة النجاة يوم القيامة من عذاب الله ومن نار جهنم ولا فوز يوم القيامة ولا نجاة كالفوز في الجنة والخلود فيها جعلنا الله من اهلها ومن سكانها بفضل الله وكرمه فهذا الجمع يكون لهذا المعنى ونكتفي بهذا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفار الكافرين وحق النفاق والمنافقين اللهم كما اهنتنا في الايام الماضيه على صيام هذا الشهر الكريم اعنا على تمام صياما وقياما وعبادة وتهجدا وتلاوة اللهم اقبل ذلك منا اجعله في صحائفنا مقبولا اللهم قلد كلمة التوحيد وعبادتك واتباع نبيك في اولادنا ذرياتنا إلى يوم القيامة. اللهم لا تجعل فينا جميعا لا ضالا ولا مبتعدا ولا من ضلت أولاده ولا من فتن بهذه الدنيا. اللهم أعزنا بعزك وأكرمنا بكرامتك وتولنا برعايتك وحسن كرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد